ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشفنا كما شفيته وعافنا كما عافيته واعصمنا كما عصمته واهدنا كما هديته وآونا كما آويته يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وحسبنا الله على ذي عين معجبة حسبنا الله على ذي عين معجبة نظرت فضرت. اللهم أطل أثرها نظرت في الأسواق. أطل يا ربنا أثر عيون أصابت في الأسواق قوية عظيمة نافذة. أطل يا ربنا أثر عيون نظرت في الأسواق قوية خارقة خارقة حارقة خارقة حارقة خرقت القلب والصدر خرقت القفا والظهر خرقت الكتف خرقت العمود الفقري خرقت الأعصاب ومزقتها. اللهم أطل يا ربنا أثر عيون نظرت فأثرت قوية نافذة قوية خارقة حارقة خارقة حارقة قاتلة قاتلة مميتة كأسرة للعظام ممزقة للعصب تقطع اللحم تمزق اللحم. بسم الله ارقي قيامة الله من عيون نظرت في الأسواق على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. نظرت على حسن جسم وقامة نظرت على الحجاب. أطر يا ربنا أثر عيون نظرت إلى الستر قوية نظرت إلى الستر نظرت إلى الحجاب. أبطل يا ربنا أثر عيون نظرت في الأسواق نظرت نافذة خارقة حارقة حالقة. اللهم أبطلها يا ربنا خانقة تخنق الحلقة تخنق تكتم على الأنفاس خانقة. أطل يا ربنا أثرها كالرمح كالسهم كالشرارة كالرصاصة في القلب وفي الصدر وفي الظهر وتشل الأركان قوية نافذة. أطل أثرها يا ربنا أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون أصابت أصابت في الأسواق أصابت في الأسواق من الباعة من الباعة من المشترين من المشترين من الإنس والجان. أطر يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اخرج يا ربنا داءها اخرج يا ربنا ضرها اخرج يا ربنا شرها فك يا ربنا مرابطها احل يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا عقدها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا شيطانها اخرج يا ربنا اثرها في الراس في الراس على العقل والمخ وعلى الادراك اخرج يا ربنا اثرها في الدماغ في الدماغ في المخ والمخيخ واثرت على العصب واثرت على الاعصاب اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اثرها فسحروا اعين الناس فسحروا اعين الناس فسحروا أعين الناس. أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون أصابت أصابت في الأسواق أصابت في الأسواق أصابت في الأسواق قوية عظيمة شديدة خانقة خانقة خانقة خارقة خارقة خارقة حارقة حارقة حارقة حالقة حالقة حالقة وكاسرة وممزقة وقاتلة قاتلة قاتلة ومميتة ومميتة ومميتة وتشل الأركان. اطر يا ربنا أثرها اطر يا ربنا أثرها اطر يا ربنا أثرها بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون عيون أصابت في الأسواق أصابت في الأسواق من العمال من العمال من الباعة من الباعة ومن المشترين ومن المشترين نظروا بأعينهم نظروا ثم نظر ثم عبس وبسر حسدا من عند أنفسهم. أطر يا ربنا أثر عيون نظرت حاسدة حاقدة نظرت قاتلة قاتلة قاتلة نظرت فأثرت نظرت نظرت فضرت نظرت نظرت كادت أن تشد الأركان كالسهم كالسهم دخل في الجسد كالشرارة كالشرارة أشعلت الجسد جعلت حرارة في الجسد. أطر يا ربنا أثرها أطر يا ربنا أثرها أبردت الجسد عين عين معجبة بردت الجسد أبردت الجسد ثلجت اليدين والرجلين سببت برودة شديدة ثلج كالثلج كالثلج في اليدين والرجلين كالثلج كالثلج في الجسد كالثلج في الجسد كالثلج في الجسد باردة باردة باردة بسم الله يرقيك من عين عين حارة وباردة عين حارة وباردة عين حاسدة ومعجبة عين نظرت فأثرت أطر يا ربنا أثرها أصابت في الأسواق قوية قوية قوية متينة متينة متينة عظيمة عظيمة عظيمة شديدة شديدة شديدة أطر يا ربنا أثرها خارقة خارقة خارقة خانقة خانقة خانقة أطر يا ربنا أثرها حالقة حالقة حالقة حارقة حارقة حارقة اطر يا ربنا أثرها قاتلة قاتلة قاتلة اطر يا ربنا أثرها محزنة اطر يا ربنا أثرها كاسرة كاسرة كاسرة اطر يا ربنا أثرها ممزقة ممزقة ممزقة اطر يا ربنا أثرها مقعدة مقعدة مقعدة بسم الله بسم الله بسم الله يا نار كوني بردا وسلاما فيها عين جارية حسدا من عند أنفسهم فيها عين جارية فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاختان احل يا ربنا عقدها في القلب وفي الصدر في القلب وفي الصدر كالرصاصة كالرصاصة كالرصاصة كالرصاصة في القلب استقرت في الصدر استقرت كالرصاصة كالرصاصة ولها ألم شديد ولها جرم عظيم ولها داء كبير ولها عقدة ولها عقدة ولها مربط عظيم احلها يا ربنا وفكها واصهرها يا ربنا من القلب والصدر والبطن ومن رحمها ومن القفا ومن الظهر وبين الكتفين وعلى الكتف وعلى الكتف وتحت لوح الكتف وفي اليدين وفي الرجلين وعلى حسن جسم وقامة وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. الله أكبر. اطر يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها بك يا ربنا مرابطها، اطلي يا ربنا ترها. عين عين عين عين عين عين نظرت، عين نظرت في الأسواق، عين نظرت في الأسواق، عين نظرت في الأسواق. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ارطي يا ربنا ذر عينا، ارطي يا ربنا ذر عينا، ارطي يا ربنا ذر عينا. خائنة خائنة خائنة خائنة خائنة خائنة. خانت نظرت بخيانة، نظرت بخيانة، نظرت بخيانة، نظرت بخيانة، نظرت في الأسواق. أرطب يا ربنا ترى عيون عيون عيون عيون عيون. خائنة خائنة خائنة. خارقة خارقة خارقة خارقة خارقة خارقة. اقري يا ربنا ترى عيون. خائنة خارقة خائنة. حارقة حالقة وقاتلة وكاسرة وممزقة ومقعدة. اقري يا ربنا ترىها كاسرة. اقري يا ربنا ترىها ممزقة. اقري يا ربنا ترىها ترى عيون عيون عيون. نظرت مصطفى، نظرت مصطفى، نظرت مصطفى للهدف للهدف لجسدها لجسدها. كان جسدها الهدف، كان جسدها الهدف، كان جسدها الهدف، كان طولها الهدف، كان حسن الجسم كان هدفا، كان الجسم هدفا لهم. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر اثرا قويا عظيما شديدا. يعلم خائنة الاعين، يعلم خائنة الأعين. أرطب يا ربنا ترى عيون عيون عيون. نظرت فأثرت عيون قوية قوية قوية. حاسد منها الحاسد، منها الحاسدة، منها الحاسدة. كالرصاصة كالرصاصة انطلقت منها، كالسهم كالسهم انطلق منها، كالشرارة كالشرارة انطلقت منها. دخلت الجسد، دخلت الجسد، ومنها المعجبة، ومنها المعجبة، ومنها المعجبة. مرت مرت أبردت الجسد، أبردت الجسد، أبردت الجسد، أثرت على الأعصاب. اللهم أطلها يا ربنا، أطلي يا ربنا. عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون. أصابتها مصطفى، أصابتها مصطفى. كان الجسد هدفا لها، كان الجسد هدفا لها، كان حسن الجسم والقامة هدف لها، كان حسن الجسم والقامة هدف لها. اطل يا ربنا هذا الاثر، اطل يا ربنا هذا الاثر. اطل اثر عيون عيون عيون عيون. نظرت فأثرت عيون، نظرت فأثرت يا ربنا اطل اثرها. عيون عيون نظرت، نظرت حاسدة، نظرت أبطلها يا ربنا، أبطلها. أبطل يا ربنا أثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. أبطل يا ربنا أثر عيون عيون. أصابت على ستر وعفاف، أصابت على ستر وعفاف، أصابت على ستر وعفاف. عين عين عين عين. نظرت نظرت نظرت في ظن صاحبها الجمال تحت الحجاب، الجمال والشياكة تحت الحجاب. عين معجبة أبطلها يا ربنا، أبطل أثرها. عين حاسدة حاقدة قاتلة كاسرة خانقة خائنة حارقة. اطلع ثرها يا ربنا. اصابت على الحجاب، اصابت على حسن جسم وقامة، اصابت على الجمال والبهاء والنوارة والشياكة والاناقة والرشاقة. اصابت اصابت اصابت اصابت اصابت. ارطل يا ربنا اثارها، واحل يا ربنا عقدها، واحل يا ربنا عقدها. اللهم اصهر يا ربنا جرمها، اصهر يا ربنا جرمها، اصهر يا ربنا جرمها. الله اكبر. بسم الله يبقيك من عيون، من عيون نظرت فضرت، من عيون نظرت فضرت، من عيون حاسدة حاقدة، من عيون معجبة ومشتهية، مشتهية ومتمنية ومتهنية. ما ذكرتك يا ربنا، ما قالت تبارك الله، ما قالت تبارك الله. فتبارك الله رب العالمين. بارك لها يا ربنا فيما حسدت عليها ونظرت عليها. وأعجبوا وأعجبوا وأعجبوا وأعجبوا وأعجبوا فيها. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر بقولك العظيم. فتبارك الله، فتبارك الله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم. تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم يعلم خائنة الأعين، يا ربنا يا ربنا يعلم خائنة الأعين. اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا أثرها، خائنة خائنة خائنة خائنة، اطل أثرها خانقة خانقة خانقة، اطل يا ربنا أثرها خارقة خارقة خارقة، اطل يا ربنا أثرها حارقة حارقة حارقة، اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا أثرها كاسرة ممزقة ومقعدة ومقعدة، تؤثر على الظهر، أثرت على الظهر، أثرت على الوركين، على الظهر والوركين والعصب والعصب، أثرت على العمود الفقري، أثرت على الحبال الشوكية، على الحبل الشوكية، أثرت على الحبل الشوكية، أثرت على العضلات، على العضلات والأعصاب، أثرت تأثيرا بالغا، أثرت على الإقبال، على الإدبار، أثرت أثرت أثرت أثرت على قبولها، على دبورها، أثرت أثرت تأثيرا بالغا، بضيق شديد وهم وغم وكرب شديد، ونقص في الأكسجين، ونقص في الأكسجين، ونقص في الأكسجين، ونقص في الأكسجين، أرض يا ربنا أثرها حافدة حافدة ومعجبة ومشتهية، من الأسواق من الأسواق من الأسواق من الأسواق، من إنس وجان، أرض يا ربنا أثرها عيون عيون عيون عيون أصابت في الأسواق، عيون أصابت في الأسواق، يعلم خائنة الأعين، يا ربنا اطل أثرها، يا ربنا اطل يا ربنا أثرها، ثم نظر ثم عبس وبصر، ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبصر، اطلها يا ربنا اطلها نظرة حارة حارة، لامة لامة لامة لامة، حارة حادة حارة حادة حارة حادة حادة حادة حادة، قاطعة قاطعة كأسرة كأسرة، اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا أثرها، احل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، بسم الله بسم الله، فيها عيون جارية، فيهما عينان، فيهما عينان نضاختان، فيهما عينان تجريان، فيهما عينان، افطر يا ربنا هذا الاثر، احل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، افطر يا ربنا سحرا، احل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مرابطا، افطر يا ربنا السحر العظيم، افطر يا ربنا الحسد الشديد، افطر يا ربنا فرا عيون عيون عيون عيون نظرت فاثرت، عيون نظرت فاثرت، اخرجها يا ربنا اخرجها، ونزعنا ما في صدورهم من غل، يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا أثر عينا، من ذي غل، من ذي حسد، من ذي حقد، يا ربنا أطل يا ربنا أثرها، من ذي إعجاب، وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أطل يا ربنا أثر نظرة، أطل يا ربنا أثر نظرة، أطل يا ربنا أثر نظرة، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر نظرة، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر نظرة، أطل يا ربنا أثر عين، بسم الله بسم الله، أطل يا ربنا أثر فرجا عظيما شديدا، يا ربنا يا ربنا في الجسد في الجسد في الجسد استقر، مربوط الجسد بتلك العيون، مربوط الجسد بتلك العيون، فك يا ربنا أربطتها، اللهم فك أربطتها يا ربنا، أربطة طولية أربطة طولية طولية وعرضية وعرضية، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احلها يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم اخلع يا ربنا عن أمتك وعنا أجمعين يا ربنا، لباس الوهني يا ربنا والضعف والعيون والأسعار والأحساد يا ربنا يا ربنا، والمسوس يا ربنا، والضر والشر والمكر والكيد يا ربنا يا ربنا، وألبسها وألبسنا أجمعين لباس الصحة والعافية يا ربنا، الله أكبر يا ربنا يا ربنا، أطل يا ربنا أثرها فوجا عظيما شديدا، يا ربنا يا ربنا كالظلة على الجسد، كالظلة على الجسد، كالثوب على الجسد، كالظلة على الجسد، كالثوب على الجسد، كظل الجسد، من أثر السحر العظيم والحسد والحسد والعيون والعيون والعيون والعيون والعيون والعقد والمسوس والمسوس والمسوس، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، فيها عين جارية الله أكبر. فيها عين جارية ذي قوة فتبارك الله بارك لها يا ربنا وفي المعيون وللمعيون والمعيونة يا ربنا فيما حسدت عليها فيما أصابتها عين عليه فتبارك الله أحسن الخالقين أطر يا ربنا آثارا قويا عظيما شديدا فيها عين جارية يا ربنا أطر يا ربنا آثارا بالغا قويا عظيما شديدا بطل ما كانوا يعملون يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أطل يا ربنا زرع عيون نظرت في الأسواق حارة قاطعة كاسرة وممزقة. يا ربنا خائنة خانقة يا ربنا خارقة وحالقة يا ربنا وقاتلة. اطل يا ربنا ثرها من الروح والجسد من العقل والبدن الله أكبر. بسم الله فيها عين جارية اطر يا ربنا ذرها روح يا ربنا عقدها يا ربنا حل عقدها فك يا ربنا مرابطها مبكية محزنة يا ربنا وعلى النفسية وعلى النفسية يا ربنا وزلزلوا زلزالا شديدا. فقل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها مبكية قاتلة محزنة. اطر يا ربنا أثرها من القلب ومن الصدر. اطر يا ربنا أثرها من القفا ومن الظهر. اطر يا ربنا أثرها من الكتف ومن العمود الفقري ومن الحبل الشوكي ومن العضلات. اطر يا ربنا أثرها من العصب ومن الأعصاب. اطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقادها يا ربنا مرابطها بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اخرجها من القفا من الدماغ من الذهن من المخ من الدماغ من المخ ومن إشارات المخ اخرج يا ربنا هذه العيون عيون كرصاصات انطلقت. الله اكبر. اللهم اخرجها يا ربنا انزع يا ربنا هذه الشرارات انزع يا ربنا هذه الاسهم من الظهر يا ربنا من القلب والصدر. الله اكبر. ونزعنا نزع يا ربنا أثرها يا ربنا من الصدر يا ربنا من القلب يا ربنا من البطن يا ربنا من الضلوع يا ربنا من الرئتين يا ربنا من الأحشاء. انزع يا ربنا أثرها من القفا يا ربنا ومن الكتفين يا ربنا ومن الظهر. انزع يا ربنا أثرها الله أكبر انزع يا ربنا أثرها كالرصاصات في الجسد دخلت وغرزت اخرجها يا ربنا اخرجها يا الله كطعنات الفجر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر كله في الظهر كله في الصدر كله في الصدر كله في البطن كله في البطن كله يا ربنا وفي القفا وفي القفا وفي اليدين وفي الرجلين وفي وفي وفي الحوض وفي الحوض وفي الحوض وفي الحوض يا ربنا يا ربنا وفي الكتفين وفي الكتفين وفي الترقوة وفي الترقوة يا ربنا يا ربنا وفي الكتفين وفي الكتفين احل يا ربنا هذه العقادة فك المرابط يا ربنا يا ربنا يا ربنا من أعلى الظهر ومن الأسفل ومن الأسفل يا ربنا من الإلية ومن الإلية ومن الإلية الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تمشي على استحياء تمشي على استحياء فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله تمشي على استحياء فارقض يا ربنا اثر عين عين اصابت على الحياة عين اصابت على على حجاب شرعي عظيم تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله بارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على دين قويم وعلى خلق حسن وعلى حسن جسم وقامة وعلى الجمال والكمال والبهاء والنظر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يدنين عليهن من جلابيبهن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين يا ربنا يا ربنا يا ربنا ترى بالغا قويا عظيما شديد شديد شديد شديد شديد على الستر على العفة على الحجاب على الحجاب الشرعية على الحجاب الشرعية على حجابها على حجابها أصابها على الستر أصابها على الحياة أصابها اللهم اطلع شرحي عين قوية قوية قوية قوية قوية قوية قوية يا ربنا العيون اخرجها يا ربنا اخرجها حارة حارة حارة حادة حادة حادة اخرجها يا ربنا اخرجها انزعها يا ربنا من الجسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر انزع يا ربنا هذه العيون انزع يا ربنا انزعها انزع يا ربنا نزعها اخرج يا ربنا اخراجها اخرها يا ربنا اخرها هذبها هذبها هذب يا ربنا جرمها جرمها جرمها جرمها هذب يا ربنا اصر يا ربنا جرمها جرمها جرمها اصر يا ربنا واذب جرمها جرمها جرمها جرمها عقدها عقدها عقدها اكياسها اكياسها اكياسها اورامها اورامها اورامها اورامها اورامها يا ربنا يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها يا ربنا عقدها الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله بسم الله شرق الظهر الظهر والإلية الظهر والإلية الظهر والمقعدة والمقعدة والمقعدة والمقعدة بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله اكبر وطل ما كانوا يعملون فقر يا ربنا سحرا وحل يا ربنا عقدا وفك يا ربنا مرابطا وبطل ما كانوا يعملون ونزعنا ما في صدورهم من غل يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا ضرا انزع يا ربنا جرما انزع يا ربنا اثرا انزع يا ربنا عقدا يا الله أكبر. بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا الله أكبر بسم الله بسم الله ارقيك من عيون اصابت اصابت في الاسواق عيون اصابت في الاسواق عيون اصابت في الاسواق عيون نافذه نافذه عيون نافذه نافذه عيون نافذه نافذه كالرصاص يرق الرصاص دخل في الجسد دخل في الجسد اصابت اصابت ضرت ضرت ضرت ضرت اصابت اصابت من العمال من العمال اصابت من المشترين من المشترين اصابت قويه قويه نافذه اصابت من المتفرجين اصابت من المتفرجين اصابت قويه اقضي يا ربنا أثر عيونه عيون أصابت في الأسواق أصابت في الأسواق أصابت في الأسواق بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون انزع ربنا هذه العيون أصابت في الأسواق أصابت في الأسواق قوية أصابت في الأسواق أصابت في الأسواق أصابت من متفرجين أصابت من متفرجين أصابت من مصطفين أصابت من مصطفين قوية قوية نافذة اطر يا ربنا أثرها معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية أصابت من إنس وجان تبعها شياطين دخلت الأجساد دخلت الجسد تبعها شياطين